Book 2 25 25 25 En ville في المدينة في المدينة Je voudrais aller à la gare أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Je voudrais aller à l'aéroport. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. Je voudrais aller dans le centre-ville. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Comment vais-je à la gare? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Comment vais-je à l'aéroport? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Comment vais-je dans le centre-ville? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ J'ai besoin d'un taxi. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. J'ai besoin d'un plan de la ville. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. J'ai besoin d'un hôtel. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. Je voudrais louer une voiture. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Voici ma carte de crédit. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. Voici mon permis de conduire. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. Que faut-il visiter dans la ville? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Allez dans la vieille ville. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Faites une visite guidée. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Allez au port. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Faites un tour du port. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.